لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ومن خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماء ادخلي في عبادي